حصريا على موقع djkimo.com. مكان بي قبلك حب تملك، بس صار بي لانك ماكو مثلك. طاغ جمالك متعب ومهلك، مثل الفضاء واسع وما نحدود. مكان بي قبلك حب تملك، بس صار بي لانك ماكو مثلك. طاغ جمالك متعب ومهلك، مثل الفضاء واسع وما لحدود. مشكلة هالحلا ما نلاقي حلله. هالحلا مشكلة حلله ما نلاقي حلله. مشكلة زود الحلا يعني زود غيرة، يعني المشاكل تالي كثيرة. عطر تسبب للكل بحيرة، لو بدنا وقف من المرشوم. مكان بي قبلك حب تملك، بس صار بي لانك ماكو مثلك. طاغي جمالك متعب ومهلك، مثل الفضاء واسع وما لحدود. مشكلة هالحالة ما نلاقي حلله. مشكلة جمال لا ترى عالبال يسبب في حنين إشكال. حصريا على موقع حبيبي اللي أحب أحل أحب المدى بالأطفال.